الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الحج الباب 15، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، أي هذا باب ما جاء من الأحاديث في مشروعية رفع الصوت بالتلبية. والحديث عن حكم التلبية مذكور في شرح الباب 13، وقد قال الإمام الشافعي وأحمد: هي سنة لا يجب بتركها شيء. وقيل واجبة، يجب بتركها دم. وقيل شرط لصحة الإحرام، قال ذلك عطاء وغيره. وتقدم الحديث عن هذا والقول الراجح في هذه المسألة. قال أبو عيسى: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. وعند مالك في الموطأ قال في آخره: يريد أحدهما. قال أبو عيسى: حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح. وقد رواه مالك في الموطأ وأحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن الجارود من طرق عن عبد الله ابن أبي بكر، وثقه مالك. وقال أحمد: حديثه شفاء، روى له الجماعة. عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وثقه النسائي وغيره وخرج له الجماعة. عن خلاد بن السائب احتج به مالك وصحح له الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. عن أبيه وله صحبة. وهذا أصح طرق الحديث. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر بأن هذا الحديث فيه خلاف كثير، وأشار هو وغيره إلى أن رواية مالك أصح شيء في هذا. وقد قاله البخاري والبيهقي، وقد صحح الخبر الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال أبو عيسى: وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وحديث زيد بن خالد أشار إليه أبو عيسى رحمه الله تعالى بقوله وفي الباب عن زيد بن خالد، وهذا رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم وفيه نظر. وفي الباب عن أبي هريرة وقد رواه أحمد وغيره، وعن ابن عباس ذكر في التحفة لأنه قد رواه أحمد. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية، في معنى قول الله جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى. وأخذ من الحديث ابن حزم بأن رفع الصوت بالتلبية فرض ولو مرة، ولا تختلف في ذلك المرأة عن الرجل. وخالفه في ذلك الجمهور، وقوله بالإهلال أو بالتلبية قيل الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وقيل هو تسمية ما أحرم به من عمرة أو حج أو بهما معا. وقد قال أنس رضي الله عنه وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، رواه البخاري تحت ترجمة باب رفع الصوت بالإهلال. فالإهلال يطلق على تسمية النسك، والتلبية على قول لبيك اللهم لبيك، وقد يأتي هذا في موطن هذا وذاك في موطن هذا، فقد يطلق الإهلال يراد به التلبية، تطلق التلبية يراد بها الإهلال، وتقدم التفصيل في هذا والحديث عن حكم كل واحد منهما. وأكثر أهل العلم يرون مشروعية رفع الصوت بالإهلال والتلبية، وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بهما ولا بد وهو فرض ولو مرة. وروى ابن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. وروى ابن أبي شيبة من طريق المطلب ابن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وقد صحح الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري هذين الإسنادين. وقد قال مالك رحمه الله تعالى في موطئه: سمعت أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. وقال سليمان بن يسار رحمه الله: السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال. رواه سعيد بن منصور. وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب: تجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها. وحكاه طائفة من العلماء إجماعا. وقد أشرت من قبل لاختيار ابن حزم وجهر عائشة رضي الله عنها بالتلبية وترفيح خفض الصوت بحيث لا يسمعها أجنبي، لأن صوت المرأة فتنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة أن تسبح بالرجل إذا نابه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة. وهذا الخبر متفق على صحته. قال أبو عيسى رحمه الله: الباب السادس عشر. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. ولا تختلف في ذلك المرأة عن الرجل سواء كانت طاهرا أو حائضا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بالغسل وكانت نفسا، والخبر في صحيح مسلم. وقد رواه مسلم من حديث جابر ورواه من حديث عائشة. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطم وأشنان. الحديث رواه الدارقطني وغيره، وفي صحته نظر. قال أبو عيسى: حدثنا عبد الله ابن أبي زياد، أخبرنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. تجرد أي عن المخيط المصنوع على قدر العضو، وهذا واجب في الإحرام وليس شرطا فيه. بمعنى أنه لو أحرم في ثيابه وملابسه انعقد إحرامه وصح حجه مع الإثم في هذا. وهل يجب عليه دم أم لا؟ في خلاف بين العلماء. فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فصواب أنه لا يجب عليه الدم دون غيره، فقد يخير بفدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك. فمنهم من أوجب الدم دون غيره وهذا في ضعف، ومنهم من قال لا شيء عليه لأنه لم يثبت ذلك دليل، وهذا الذي نصره ابن حزم والشوكاني وطائفة. ومنهم من قال يلحق بذلك في من حلق رأسه ويكون مخيرا بين صدقة أو النسك أو الصيام، ويمكن يجاب عن هذا بأن حلق الرأس فيه إتلاف ولبس المخيط ليس فيه شيء من الإتلاف، فحينئذ من فعل ذلك يستغفر الله ويتوب إليه ولا شيء عليه. قوله واغتسل، فالاغتسال عند الإحرام مشروع باتفاق الأئمة، وقد روى الحاكم من طريق سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين، وقول الصحابي من السنة كذا وكذا له حكم المرفوع، وهذا قول الأكثر من العلماء. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. ومثل ذلك قول الصحابي في أمر ليس فيه مجال للاجتهاد، وأشار إلى هذا الحافظ العراقي في ألفية فقال وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على من قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. وروى مالك في الموطأ بسند صحيح النافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. قال أبو عيسى عن حديث خارج بن زيد بن ثابت عن أبيه هذا حديث حسن غريب، وهذا الحديث رواه الدارمي وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم، ورواته ثقات ما عدا عبد الله بن يعقوب المدني فإنه غير معروف، وقد صحح له ابن خزيمة، ولم يصب من قال عن الترمذي رحمه الله بأنه حسن حديثه، فإنه قال حسن غريب وهو إلى الضعف أقرب. وشيخه في هذا الحديث عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان القرشي مولاهم، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله مضطرب الحديث، وضعفه ابن معين وقال ليس بشيء. وقال علي بن المديني رحمه الله ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. وقال ابن سعد قدم بغداد في حاجة له فسمع منه البغداديون وكان كثير الحديث وكان يضعف لروايته عن أبيه. وقال ابن عدي بعض ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الحافظ ابن حبان كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطائه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. فأما فيما وافق في الثقات فهو صادق الرواية، وقد وثقه الترمذي وخليفة بن خياط والعجلي وغيرهم. وقال الحافظ المزي رحمه الله تعالى وقد استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في كتاب رفع اليدين في الصلاة وفي كتاب الأدب، وروى له مسلم في مقدمة كتابه وخرج له الباقون. ولم يشر الإمام أبو عيسى رحمه تعالى إلى شيء في هذا الباب، وأشير إلى هذا الحديث الواردة في الباب فيقال وفي الباب عن عائشة رواه مسلم في صحيحه، وذلك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بالغسل. وفي الباب أيضا عن عائشة في كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يحرم غسل رأسه، رواه الدارقطني وغيره. وفي الباب عن جابر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، وهذا خرجه مسلم وغيره. وفي الباب عن ابن عمر رواه الحاكم وغيره، وقد تقدم لفظه إن من السنة يغتسل إذا أراد يحرم وإذا أراد يدخل مكة. قال أبو عيسى وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي، ولا يختلف العلماء في مشروعية الاغتسال عند الإحرام، والجمهور على أنه غير واجب. وقد قال الأثرم رحمه الله سمعت أبا عبد الله رحمه الله قيل له عن بعض أهل المدينة من ترك الغسل عند الإحرام فعليه دم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وهي نفساء اغتسلي فكيف الطاهر، فأظهر التعجب من هذا القول. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن جريج قال سألت نافعا أتانا ابن عمر يغتسل عند الإحرام، فقال كان ربما يغتسل وربما يتوضأ. وقال ابن حزم في المحلى ونستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء وليس فرضا إلا على النفساء وحدها. واحتج رحمه الله بحديث عائشة قد نفست أسماء بنت عميس لمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. والخبر في صحيح مسلم، ورواه مسلم أيضا من حديث جابر بلفظ اغتسلي واستتري بثوب وأحرمي. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع عوام أهل العلم على أن الغسل للإحرام ليس بواجب، إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال إذا نسي الغسل يغتسل. وأمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بالغسل ليس بصريح في الوجوب، وقد أفادت الأدلة العامة والوقائع بأنه أمر ندب، وأن الغسل سنة للرجل والمرأة سواء كانت طاهرا أم حائضا. وقد اختلف الفقهاء في حكم من عدم الماء، فقيل يتيمم، وقد قال في الإنصاف الصحيح من المذهب ونقله صالح أنه يتيمم، وهذا مذهب الشافعية. والقول الثاني لا يشرع التيمم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني لدى الحنابلة وهو الصواب. والقول بمشروعية التيمم لأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم كالواجب فيه نظر، لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة، فإن غسل الجمعة في أصح قولي العلماء سنة مؤكدة. وقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه يفيد الوجوب، وقد جاءت الأدلة الأخرى تبين أن هذا الأمر ليس للوجوب وتعتبر صارفة لهذا، كقوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا، والخبر متفق عليه، فلم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وخيرهم وندبهم إلى ذلك. فإذا عدم الماء في يوم الجمعة فإنه لا يشرع له أن يتيمم، لأن هذا الغسل قيل بأنه للنظافة وقطع الرائحة. وأما الذين يقولون بأن الغسل ليوم الجمعة هو غسل تعبدي فقد يقولون بمشروعية التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، ولكن الصواب أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، وأنه حين لا يجد ماء أو يعجز عن استعماله فإنه لا يتيمم. وقد اختار هذا القول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وقال والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة، والتيمم يقوم مقامه في ذلك، والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصل هذا، بل يحصل شعثا وتغبيرا. سيتلخص من هذا أن في صحة حديث الباب نظرا، وأن المحفوظ في الباب أمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بالغسل، رواه مسلم من حديثي عائشة وجابر بن عبد الله. وفي الباب حديث ابن عمر من السنة يغتسل إذا أراد يحرم، رواه الحاكم وغيره بسند صحيح. وكان ابن عمر يغتسل لإحرامه، رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، وهذا من أصح الأسانيد. ويؤخذ من ذلك أن هذا الغسل سنة وليس بواجب، فمن قدر عليه ولم يمنعه مانع من الغسل فيستحب له ذلك ويتأكد في حقه، ولا تختلف في ذلك المرأة عن الرجل سواء كانت المرأة طاهرا أم غير طاهر، فإن الغسل مستحب للجميع. ومن عجز عن الوضوء فإنه يتوضأ. قد كان ابن عمر رضي الله عنهما ربما اغتسل وربما توضأ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. ومن لم يقدر على استعمال الماء فلا يشرع له التيمم في أصح قولي العلماء. مسألة السنة في الاغتسال أن يكون عند إرادة الإهلال، لقول ابن عمر أن من السنة يغتسل إذا أراد يحرم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وإذا كان بيته قريبا من مكان الإحرام فلا حرج أن يغتسل في بيته، فإذا حاذ الميقات لبى وأهل. ومن ذلك الذين يذهبون إلى مكة عبر الجو ولا يقدرون على الاغتسال في الطائرة، فإنهم يحثون على الاغتسال في بيوتهم ويتنظفون ويتطيبون. فإذا أعلن الملاح محاذاة الميقات يهلون بالعمرة أو بالحج. مسألة اعتاد كثير من الناس تقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط وإزالة الروائح عند الإحرام، وهذه أمور مشروعة في كل وقت وفي كل حين، ويكره تأخير هذا لأكثر من 40 يوما، وقيل يحرم. وتخصيص حلق العانة أو نتف الإبط للإحرام فيه نظر، لأنه لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام أنه يغتسل ويتطيب، ولكن إذا كان يزيل هذه الروائح لوجودها وليس لمجرد لذات الإحرام فلا حرج من ذلك. فلو يوجد رائحة وكان يريد أن يحرم فإنه يقطع هذه الرائحة. وأما إذا كان يزيل هذه الرائحة أو يريد نفس الإبط أو حلق العانة لكونه يريد الإحرام لا غير، فهذا لا دليل عليه. وقد حكي عن جماعة من أئمة السلف أنهم يحلقون شعورهم ويقلبون أظفارهم، عند إرادة الإحرام، وهذا يحمل على أحد وجهين. الوجه الأول أنهم يحتاجون لأخذ الشعور، يحتاجون إلى تقليب الأظفار، فحكاوا عنه من يظن أنه لذات الإحرام. الوجه الآخر أن هذا مجرد اجتهاد لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أكابر الصحابة كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. وعلى كل فالنظافة وقطع الرائحة والتطيب هذه أمور مطلوبة في كل وقت وفي كل حين، فإن الإسلام يحث على هذا، ولكن لا نستحب شيئا بدون دليل. وحين يؤتى بالأدلة العامة فإن لا تقيد في وقت دون وقت، فمتى ما وجدت الرائحة وجد الحكم. وأما الطيب فإنه مقصود لذاته عند الإحرام، والغسل مقصود لذاته عند الإحرام ولو لم يكن فيه شيء من الرائحة. نقف على هذا ونأخذ إن شاء الله تعالى غدا الباب 17، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، والله أعلم. من حديث عائشة أو من حديث أنس؟ هنا حديث أنس. وصحيح الحديث الوارد عن أنس أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثت براحلته سبح وحمد الله وكبر، رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكر واحد منهم التسبيح ولا التحميد ولا التكبير. وفي نفس الوقت روي عن أنس من طرق متعددة ولم يذكر واحد منهم هذا اللفظ. تقدم الحديث عن هذا في شرح الروض، وأن من العلماء من يعل هذه اللفظة بالشذوذ، ومنهم من يرى ثبوتها، وهذا هو الذي اعتمده البخاري رحمه تعالى في صحيحه. الجمهور يفصلون بين رفع الصوت وبين التلبية، وهذا يجب الفصل بينهم. وتقدم التفصيل بين الإهلال وبين التلبية وبين حكم رفع الصوت بهما. أما ما يتعلق برفع الصوت فالجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمه تعالى يرون هذا سنة ولا يرون هذا واجبا، على تفصيل بينهم في حكم رفع الصوت في المساجد وفي المجامع ونحو ذلك. وأما الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فيرى وجوب رفع الصوت ولو مرة واحدة، لأن هذا أمر ولم يرد صارف لهذا الأمر، والأصل في الأوامر أن تفيد الوجوب حتى يأتي صارف، فإذا وجد صارف وإلا فيبقى الأمر على بابه. والإمام ابن حزم رحمه الله لا يقول برفع الصوت مطلقا، وأن بوجوب رفع الصوت مطلقة، وإنما يقول بأنه يرفع صوته ولو مرة، لأن الأمر يصدق فعله ولو بمرة واحدة، وهذا قول جماعة من الأصوليين، وهذا أحوط للإنسان حيث أنه يرفع الصوت على أقل تقدير ولو مرة واحدة ليكون ممتثلا ومسارعا للعمل بأمره صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه ويرفعوا صوتا بالإهلال أو بالتلبية. تقدم عن جماعة الصحابة كقول سمعتهم يصرخون بهما، قيل هذا بالإهلال، يعني بعض العلماء يفصل بين الإهلال وبين التلبية. وتقدم فعل ابن عمر أنه كان يلبي ويرفع صوته بذلك ويسمع ما بين الجبلين، فحينئذ قول ابن حزم بوجوب الرفع ولو مرة يعني قولا أهو أحوط وهو ظاهر النص. أما بالنسبة للمرأة فتقدم الكلام عن حكم ذلك. وجاء عن غير الإمام أحمد، تقدم قول الإمام أحمد رحمه تعالى بأن المرأة تسمع زميلتها، وهذا قاله غير واحد من العلماء. وتقدم أثر عائشة بأن كانت تجهر والناس كان يسمعون هذا، ومعارض الله عنه قال من هذا، قالوا عائشة اعتمرت، هذا دليل على أنها رفعت صوتها. فإذا كانت المرأة تعتقد أن لا يسمعها أجنبي أو أنها لا تثير فتنة أحد فإنها تجهر وترفع صوتها كالرجل. الإمام الحزم رحمه تعالى لا يرى وجوب الغسل، الإمام الحزم لا يرى وجوب الغسل إلا على النفساء وحدها، ولا يرى وجوب الغسل ولا على الحائض، لأنه رحمه الله يفرق بين النفاس والحيض. والحقيقة أن هذا هو اللائق بظاهريته، لأن الحديث ورد في النفس ولم يرد في الحائض، فاللائق بظاهرية لأنه يأخذ بظاهره نفسه يتقيد بظاهره، فهذا هو اللائق بذلك. وهذا في نظر، لأنه إذا وجب على النفس الحقيقة أنه يجب على الحائض، إذ لا فرق بين النفس وبين الحيض بالنسبة لهذا الحكم. والحقيقة أنه إذا وجب على النفس فإنه يجب على غير النفس من باب أولى، كما أشار لهذا بعض أهل المدينة حين حكى الأثرم قولهم للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفس فإن الطاهر بالأمر من باب أولى، فظهر الإمام أحمد التعجب من هذا، كان الإمام أحمد يشير إلى أن النفس أيضا هو غير واجب عليه، فبالتالي هو غير واجب على الآخرين. حزم رحمه تعالى لو أشياء يشد بها عن الأئمة رحمه تعالى لتر بذلك هذه المسألة التي ربما هو يأخذ بظاهر النص في أشياء كثيرة جدا، كقول الله جل وعلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يقول لو لم يرد، هو هذا بلفظ يقول لو لم يرد نهي عن ضرب الوالدين لما كانت هذه الآية دليلا على تحريم ضربهما، فهو يأخذ تحريم ضرب الوالدين من أدلة أخرى، لكن لا يأخذ من هذه الآية، لأن هذه الآية على ظاهرية لا تفيد إلا النهي عن التأسيف. هذا الحقيقة غلط كبير، لأن الله جل وعلا حين نهى عن التأسيف وهو أقل الأشياء التي يمكن الإنسان يسيء بها للوالدين، فإن النهي عن الضرب من باب أولى، كقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، إذن إذا عمل أكثر من ذلك فإنه سوف يراه. ولا تقول لهما أف، هذا نهي عن الضرب في الحقيقة، وكقوله صلى الله عليه وسلم أو كقول ابن حزم رحمه تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يقول لو أنه بال في قارورة ثم أراق القارورة في الماء لم يكن في ذلك نهي. وأي فرق بين كون يباشر البول ما يسوي يبول في قارورة ثم يرق القارورة في الماء، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. هو رحمه على إمامته وجل قدر عظيم منزلته له أشياء يشذ بها عن الأئمة لكونه يعتمد على الظاهر. قد يقول قائل الأصل الأخذ الظاهر، نعم نقول الأصل الأخذ الظاهر، ولكن مع ملاحظة المعاني والفقه والحق النظير بنظيره، ومع فهم أيضا هذا الظاهر والتعمق في فهم هذا الظاهر والنظر في كلام الأئمة وفهم الصحابة لهذا الظاهر، فحقيقة الفقه هو الحق النظير بنظيره، ليس مجرد فقه أن الإنسان يأخذ بظاهر النص يسمى فقيه، لا، يلحق النظير بنظيره ويضم النصوص بعضها إلى بعض ويستخلص نتيجة من الجمع بين هذه النصوص. هو ابن أبي الزناد لا يعلو بهذا الخبر لأنه لم يحدث في هذا الحديث بغداد، لكن في بعض العلماء من تكلم في حديث عن أبيه كما شرط في ذلك في ترجمته، فمن طعن في حديث ابن أبي الزناد عن أبيه ولم يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه. وحقيقة أنه ليس هو علة هذا الخبر، وأن هذا الخبر يعل ربما بعلتين. العلة الأولى تفرد عبد الله بن يعقوب المدني. العلة الثانية السوء، أو على أن الأئمة لا يعرفونه فهو غير معروف. فالعلة الأولى أنه غير معروف، العلة الثانية التفرد. وقد يعل بعلة ثالثة، إن تفرد ابن أبي الزناد هذا الخبر علة أخرى، لأنه لا يقبل تفرده في مثل هذا، لأنه ينبغي يرويه من هو أكبر وأجل منه وفي نفس الوقت لم يتابع عليه. الصحابة له الأدلة العامة وفهم الصحابة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة كلهم، هذه قرينة. كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم وقف معه عند الميقات، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا. فحين شكر إليه أن أسماء قد نفست أمر أبا بكر أن يأمرها بالغسل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا لكل الناس. هذه قرينة واضحة على أن الأمر هنا ليس للإجاب وإنما هو للاستحباب. فلك أدلة العامة تؤخذ بذلك والنصوص الأخرى التي هي مفيدة بأن الغسل هو مجرد استحباب وليس بإجاب. ومن يرى أن الصارف أيضا الإجماع الذي حثاه طائفة، ولكن تقدم من هذا الإجماع في من خالف فيه، ولكن في الحقيقة نأخذ من النصوص العامة. ولكن كان ابن عمر وهو من أكثر الناس رواية لواقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه وفي حجته وفي عمره، ربما اغتسل وربما توضأ. صحيح لا يخصص في النفس، والذين يقولون بوجوب الغسل في النفس يجب أن يقولوا بوجوب الغسل في الحلق، لا يختلف هذا عن هذا. الأخ يقول لماذا لا تخرجون منسكا تخرجون فيها الأدلة وتبين المذاهب والصواب بأدلته؟ المناسك هذا كثيرة، فيها المطولات فيها المختصرات وفي كل خير، وقد شرحت في من قبل الروضة المربع وأطلت في ذلك وذكرت مذاهب العلماء، وها نحن الآن نشرح جامعة بعيسى، في كل عام نشرح كتابا من المناسك وهي لطلبة العلم يستفيدون منها. أما العامة المناسك الموجودة الآن ومنتشرة كمنسك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وبعض المناسك مثل هذه، مناسك جيدة ومفيدة، وإن كان العلماء يختلفون في بعض المسائل كمسألة الدماء وفي مسألة التحلل في مسألة حكم الرمي قبل الزوال، فلا تفريط على من أخذ بقول من هذه المذاهب، لأن السلف كان يقول فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، لأن بعض الناس يريد أن يكون منسك يتمشى مع الاجتهادات التي هو يراها، وهذا الحقيقة ليس بلازم، لأن الناس يجب يتعودوا أن هذا المذهب وإن صار عالي لو قدره مكانته قد يوجد قول أصح من هذا ذهب إليه بعض الصحابة وبعض التابعين، ولكن الطبيعة البشرية يكون لها تعلق بالحي أكثر من التعلق بالميت، وأخذ برأي الحي أكثر من الأخذ برأي الميت، مع أن الحي هذا قد لا يسوي شيئا في علمه وفي تقواه وفي راعه عند الميت. بعض الناس الآن يقول قال فلان ويتعصب لرأي فلان، ولكن حين قال له قال ابن عباس لا يصغي لذلك، وهذه مصيبة، هذه مصيبة. فبالتالي أنا أقول في المناسك كثيرة متعددة، وينبغي أن نطيب نفسا بذلك، ما دام هذا القول له أدلته وله وجهات وله رأيه فلا حرج من الأخذ، ما دام الإنسان لا يقصد من وراء ذلك اتباع الهوى أو التتبع للرخص التي لا تستند على دليل. ليس معنى هذا أن كل قول فقهي يجب الأخذ به دون النظر لأدلة صاحب هذا، كلا ليس هذا هو بمراد، ولكن القول الذي قال بإمامنا الأئمة بناء على فهم ولم يرد في الأدلة ما يمنعه أو بناء على نص آخر فهذا ليس بشاذ، وله وجاهته وله قوته وله نفوذ ويجب احترامه واحترام قائله. فحين يوجد منسك فلان أو للآخر أو للثاني أو للثالث، يكون في هذا المناسب اجتهادات، هذا يقول بقول هذا يقول بقول، فلا تثريب ولا حرج على من ذهب إلى ما بلغه وترجح عنده دليله، أو أن هذا العالم الذي أخذ برأيه يرى أنه من أعلم الناس ومن أورع الناس. والله جل وعلا يقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأخ يقول إذا ترك الحاج رمي جمرة من الجمرات الثلاث بحجة الزحام فهل عليه دم؟ وإذا كان عليه دم فهل على الترتيب أو التأخير؟ الصواب في رمي الجمار أنه واجب، وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في حكم من ترك رمي الجمار، منهم من قال لا يجب الدم إلا بترك الأيام الثلاثة باعتبار أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد، ومنهم من قال يجب الدم بترك الجمرات الثلاث في أحد أيام التشريق، ومنهم من قال يجب الدم بترك ولو رمي جمرة واحدة من أيام التشريق بحيث لا ترك رمي الجمرة الدنيا ثمرة الوسطى والعقبة يجب عليه دم، ومنهم من قال يجب عليه الإطعام في هذا، ومنهم من قال لا دم عليه استغفر الله ويتوب إليه، ومنهم قال بأن هذا ركن لا يصح الحج إلا به. والصواب من ذلك أن من ترك رمي جمرة من الجمرات الثلاث يستغفر الله ويتوب إليه ولا دم عليه، لأنه لم يرد دليل على الدم ولا على الإطعام في هذا. ولكن ننصح الإخوة الذين يضربون مئات الكلوات أو آلاف الكلوات يحجون بيت الله ويؤمون هذا البيت يكون لهم حرص وتحمل المشاق التي يجدونها، وإذا ما استطاع يرمي في النهار فإنه يرمي في الليل، ولكن إذا ترك الرمي جهلا أو نسيانا أو وكل غيره يظن أنه لا يقدر فتبين في المستقبل في من بعد أنه يقدر فليستغفر الله ولا شيء عليه. أما قول الأخ وإذا كان على دم فعل الترتيب أو التأخير، الأخ لم يفصل يقول إذا كان على دم، لعله يقول يقصد إذا كان عليه فدية فلا فدية على التأخير أو الترتيب، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. بالتالي بعض الفقهاء يفصل بين من ترك واجبا وبين من فعل محظورا. ابن عباس يقول من ترك شيئا من نسك فعليه دم، فأكثر العلماء يأخذون بهذا، وأن من ترك واجبا فعليه دم، فكلام من فعل محظورا فإنه مخير سواء كان إتلافا أو غير إتلاف، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولم يوضح الأخ مقصودة في قوله فعل على الترتيب أو التأخير، إلا إذا كان يقصد أيضا إذا ترك رمي الجمرة أو ما رتب بين الجمار هل يجب علي عدم الترتيب أو على تأخير رمي دم؟ لذلك الصواب كما تقدم لا يجب علي شيء في هذا، يستغفر الله ويتوب إليه بلا شك. هذا الأخ يقول إذا كان الإنسان عنده تفريط فيما مضى من حج ثم يريد أن يحج في هذا العام، هل يكون حج في هذا العام متمما لحج في العام الماضي؟ بلا شك هذا أنه يتمم، لأن النافلة تتمم ما نقص من الفريضة ويؤجر بذلك، ولكن بعض الناس يعتقد أنه إذا كان في حج تفريط أنه يجب عليه يعيد الحج، وهذا ليس له أصل ما دام ما ترك ركنا ولا أبطل حجه فإنه لا يجب عليه الحج، وإذا وجد عنده تقصير يستغفر الله ويتوب إليه ويحاول عقد الطاقة التقرب إلى الله جل وعلا بما يقدر عليه من الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق على صحته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد و الفضة، رواه الترمذي وغيره بسند